تفسير الآية 139 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما صاحب إرادة قوية لا تنكسر أبدا، وصاحب همة عالية لا تضعف مطلقا مهما كانت الظروف والأحوال والجراح. وحتى لو حدث وأصابك بعض الحزن، فاعلم وتأكد أنه من المشاعر الإنسانية العادية في العقل البشري، والتي جعلها سبحانه لا لتكون مقعدة ومحبطة، وإنما لتكون وقودا لإعادة الانطلاق في الحياة بكل قوة بعد تصحيح الأخطاء. بهذا تكون كما أراد الله والإسلام لك ولكل مسلم يعمل بكل أخلاق إسلامه أن يكون هو الأعلى في هذه الدنيا، فيكون قائدا لا مقودا، متبوعا لا تابعا، رئيسا لا مرؤوسا، يقود الناس لكل خير وسعادة في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أي ولا تضعفوا أبدا أيها المسلمون، أي تضعفوا إرادة وعزيمة عقولكم في أي شأن من شؤون حياتكم، ولا تحزنوا مطلقا على أي شيء يفوتكم فلا يمكنكم تحصيله لسبب ما، حزنا يقعدكم عن مواصلة الحياة والتغلب على بعض صعابها والاستفادة من التعامل معها والصبر عليها والاستفادة منها خبرات واستفادات كثيرة. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته في الدارين. أو يقعدكم ويبعدكم عن اللجوء إلى الله الخالق الكريم المعين القادر على كل شيء ودعائه والتوكل عليه، مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة المتاحة المباحة للمحرمة. أو يوقعكم في شر ما كسوء تعامل معه تعالى بنسيان فضله وعونه ودعائه ورفض تقديراته في كونه، ويجعلكم تسيئون لأنفسكم ومن حولكم بالاستسلام للمصيبة وما شابه هذا مما يتعسكم ويتعسهم. قوله تعالى: وأنتم الأعلون، أي وخاصة وأنتم حالكم أنكم الأعلون أيها المسلمون، أي أهل الحق والخير، أي أنتم حتما أعلى من أي غير مسلم، لأنكم على تواصل دائم بربكم تطلبون منه حبه ورضاه ورعايته وأمنه وتوفيقه وسداده ورزقه وقوته ونصره، وهم ليسوا كذلك، وأنتم حتما أعلى منهم لأنكم تطلبون دوما أعلى وأغلى شيء وهو أعلى درجات الجنة، بينما هم قد لا يعرفونها أصلا، وكل أهدافهم في حياتهم أثمان دنيوية رخيصة دنيئة زائلة يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.